الذي أنصحكم به وأوجهكم إليه أن تطلبوا العلم على أهل الاستقامة على المنهج السلفي، حتى وإن كان عنده علم قليل أطلبوا العلم عليه، ولعل الله عز وجل أن يبارك في ذلك.